أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله على ما خلق، الحمد لله من لا من خلق، الحمد لله على ما في السماوات وما في الأرض، الحمد لله على ما أحصى كتابه، الحمد لله على ما أحصى كتابه، الحمد لله على كل شيء، الحمد لله من كل شيء. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد، وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. يعني نرحب بالإخوة والأخوات الفضليات والإخوة الأفاضل في هذا اللقاء في دورة استعداد لرمضان، ويعني بدأ شعبان ونحتاج إلى أن نستعد استعداد قوي. ولا يخفى أن كل من أراد الوصول لهدف فإنه يعد له العدة، كما قال الله سبحانه وتعالى: ولا أراد الخروج لا أعد له عدة. فكل صاحب هدف يستعد لتحقيق أهدافه، ويستعد بكل ما أعطي من أدوات ومن قوة حتى يصل إلى أعلى درجاته وإلى أفضل ما يريد. ويعني طبعا رمضان موسم عظيم من مواسم الطاعة، موسم التغيير والقرب من الله سبحانه وتعالى، موسم رفع الدرجات وغفران السيئات، موسم الجنان، موسم الانطلاق، موسم الولاية. من أراد أن يتوله الله سبحانه وتعالى، من أراد أن يكون لله وليا، أن يكون تقيا، أن يكون من أتباع النبي صلى الله عليه وسلم، فيستعد. يعني أيام قليلة وتفتح أبواب الجنان وتغلق أبواب النيران وتصفد الشياطين، وينادي منادي السماء: يا داعي الخير أقبل، ويا باغي الخير أقبل، ويا باغي الشر أقصر. فيعني كلنا نحتاج إلى رمضان. النهاردة وإحنا بنتكلم على وإحنا داخلين رمضان بنتكلم على عبادة من العبادات العظيمة اللي إحنا محتاجين إن إحنا نراجع أنفسنا مع هذه العبادة، ونراجع تصوراتنا مع هذه العبادة، ونراجع ممارساتنا مع هذه العبادة. عبادة من أجل العبادات، من أعظم العبادات، ذكر الله سبحانه وتعالى. إن هذه العبادة العظيمة التي أمرنا الله سبحانه وتعالى بها. ويعني إحنا في رمضان لو إحنا بنذكر ربنا سبحانه وتعالى في السنة، محتاجين نذكر ربنا في رمضان بصورة أفضل وبقلب أكثر استحضارا لمعية الله سبحانه وتعالى ولمشاهد العبودية. ومحتاجين إن إحنا نذكر بقلوبنا كما نذكر بألسنتنا. فلا يخفى إن طاعات القلوب تتبع أعمال الجوارح. يعني إحنا لو عايزين نستشعر معاني الإيمان، معاني الخشوع في الطاعة، محتاجين نعمل الطاعة كتير. ولا يخفى إن الطاعات لها يعني لها أثر على القلب، إن كل طاعة بيبقى لها أثر إيجابي واضح، بتخلي الإنسان يبقى محب للإيمان، بتخلي الإنسان قلبه بينشرح للطاعة أكثر، بتخلي الإنسان يبقى قلبه مطمئن، بتخلي الإنسان يبقى قلبه أكثر حب لله سبحانه وتعالى وأكثر إقبال على الله سبحانه وتعالى. وكذلك الطاعة بتخلي الإنسان يندفع عنه يعني الشهوات والشبهات وكثير من تضييع الأوقات، الحاجات اللي الإنسان لو ما عملش الطاعة هينطلق فيها. الطاعة لها ميزة، لها ان الانسان بتفيده وفي نفس الوقت بتدفع عنه كثير من الفساد وكثير من المعاصي وكثير من الموبقات. ربنا سبحانه وتعالى امر النبي عليه الصلاة والسلام قال له: اتلو ما اوحي اليك من الكتاب واقم الصلاة ان الصلاة تنهى عن الفحشاء والمنكر. فقال له: صلي واعرف ان الصلاة بتنهاك، الصلاة بتعلي الايمان، بتزود الايمان، بترفع الايمان، بتخلي الانسان يتقرب من الله سبحانه وتعالى، حتى ان الانسان يكون عنده ايمان صلب قوي ينهى عن الفحشاء والمنكر. وبعدين ربنا سبحانه قال: ولذكر الله اكبر. يعني ان اكبر من ان الصلاة لها ميزة انها بتنهى عن الفحشاء والمنكر، ان الصلاة بتحقق عمل عظيم جدا، ان الصلاة بتجعل الانسان يذكر الله سبحانه وتعالى، ان الصلاة بتجعل الانسان يتصل بالله سبحانه وتعالى. وذكر الله سبحانه وتعالى واستشعار معية الله سبحانه وتعالى وقوة الاتصال بالله سبحانه وتعالى في الصلاة اعظم من اثر الصلاة على القلب في النهي عن الفحشاء والمنكر. يبقى الصلاة لها فائدة انها بتنهى عن الفحشاء والمنكر، ولها فائدة ان هي العبد فيها بيتصل بالله سبحانه وتعالى. فهنا ربنا سبحانه وتعالى وذكر الله أكبر، يعني ذكر الله في الصلاة أكبر من نهي الصلاة عن الفحشاء والمنكر. إن يا جماعة هذه العبادة العظيمة اللي هي عبادة ذكر الله سبحانه وتعالى، العبادة اللي ربنا جعلها مقصود العبادات، يعني أقم الصلاة لذكري، إن ربنا تكلم عن الحج وقال ليشهدوا منافع لهم ويذكروا اسم الله، إن الذكر عبادة جميع الكائنات، عبادة الكائنات، إن ربنا سبحانه وتعالى ما تكلم عن جميع الشجر والمدر والجماد والنبات والأرض والسماء والملائكة والجن، الكل يذكر الله سبحانه وتعالى. قال تسبح له السماوات السبع والأرض ومن فيهن وإن من شيء إلا يسبح بحمده ولكن لا تفقهون تسبيحهم إنه كان حليما غفورا. تخيلوا يا جماعة إن أنت دخلت الكون وأنت بتتعرف على الكون، فربنا سبحانه وتعالى بيعرفنا على الكون بيقول لك إن الكون ده كله بيسبح، ان الكون كله بيذكر ربنا سبحانه وتعالى، ان النجوم بتذكر ربنا سبحانه وتعالى، الشمس والقمر يسجدان، النجم والشجر يسجدان، ان كل المخلوقات تسبح بحمد الله سبحانه وتعالى، يتسبح له السماوات كل ما سما كل ما على العرش يسبح، حملة العرش يسبحون بحمد ربهم، السماوات السحب تسبح بحمد الله سبحانه وتعالى، الرعد يسبح بحمده والملائكة من خيفته، ان الكل يسبح بحمد الله سبحانه، الكل يذكر الله سبحانه وتعالى، تسبح له السماوات السبع والأرض ومن فيهن، كل المخلوقات تسبح الله سبحانه وتعالى، كل المخلوقات تذكر الله سبحانه وتعالى، كل المخلوقات تلهج بذكر الله سبحانه وتعالى، بحب الله سبحانه وتعالى، بالخضوع لأمر الله سبحانه وتعالى، وإن من شيء إذا يسبح بحمده ولكن لا تفقهون تسبيحهم إنه كان حليما غفورا. قال النبي صلى الله عليه وسلم ما تستقل الشمس فيبقى شيء من خلق الله إلا سبح الله بحمده إلا كان من الشياطين وأغبياء بني آدم. بيقول إن كل طلعة شمس، كل شروق للشمس، كل المخلوقات في العالم بتسبح عند طلوع الشمس وعند غروب الشمس وعند وجود الشمس في وسط السماء وعند اختفاء الشمس من السماء، كل المخلوقات في كل وقت تسبح بحمد الله، تذكر الله سبحانه وتعالى، الملائكة تسبح بحمد الله، الملائكة تذكر الله سبحانه وتعالى. الذكر العبادة العظيمة اللي ربنا ذكرها عن جميع الكائنات. قال تعالى وله من في السماوات والأرض ومن عنده، يعني الملائكة، لا يستكبرون عن عبادته ولا يستحسرون يسبحون الليل والنهار لا يفترون. تخيلوا يا جماعة ربنا سبحانه وتعالى بيتكلم عن الملائكة اللي هي مخلوقات نورانية، النبي عليه الصلاة والسلام بيقول أطت السماء وحق لها أن تطئ، يعني اهتزت السماء وحق لها أن تهتز، ارتجت السماء وحق لها أن ترتج. إيه لماذا أطت السماء؟ قال ما من موضع أربع أصابع إلا وفيه ملك قائم أو ساجد لله سبحانه وتعالى. ملائكة يذكرون الله سبحانه وتعالى، يسبحون بحمد الله سبحانه وتعالى، يشكرون الله سبحانه وتعالى. قال ومن عنده لا يستكبرون عن عبادتي ولا يستحسرون يسبحون الليل والنهار لا يفترون. ملائكة بتسبح في كل مكان، ملائكة تسبح تذكر الله سبحانه وتعالى في كل وقت. الجن يا جماعة، الجن المخلوق من النار يسبح بحمد الله سبحانه وتعالى. خرج يوما النبي صلى الله عليه وسلم، يعني لا يخفى ان النبي صلى الله عليه وسلم رسول إلى العالمين، رسول إلى الإنس والجان، كما قال سبحانه وتعالى سنفرغ لكم أيها الثقلان، أي الإنس والجان، إن النبي صلى الله عليه وسلم بعث إلى الإنس وبعث إلى الجن. فالنبي صلى الله عليه وسلم خرج يوما إلى الجن وربنا سبحانه وتعالى أعلمه كيف يخاطب الجن، فقرأ النبي صلى الله عليه وسلم على الجن سورة الرحمن، وبعدين مرت الأيام وبعدين قرأ النبي صلى الله عليه وسلم سورة الرحمن على أصحابه من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، ثم قال النبي صلى الله عليه وسلم لقد قرأتها على الجن ليلة الجن فكانوا أحسن مردودا منكم، كنت كلما أتيت على قوله فبأي آلاء ربكما تكذبان، يعني في أي نعمة من نعم الله، فبأي آية من آيات الله، فبأي إنعام من أنعام من أنعام الله، فبأي معجزة ودليل من دلائل الله سبحانه وتعالى على وحدانيته، فبأي آلاء ربكما تكذبان، يعني يكذب الإنس والجان، فبأي النبي عليه بيقول للصحابة، بيقول لهم أنا لما قرأت الآيات دي على الجن قالوا لا بشيء من نعمك ربنا نكذب فلك الحمد، النبي عليه الصلاة بيقول لهم ان الجن ذكروا ربنا سبحانه وتعالى. الجبال يا جماعه بتسبح، الجبال بتذكر ربنا سبحانه وتعالى، ربنا ذكر تسبيح الجبال. تخيلوا احنا بنمشي في واحنا ماشيين بالعربيه رايحين مثلا سفر طويل، وبعدين بنبص حوالينا كده واحنا في الصحراء، وبعدين بنبص على الجبال، الناس اللي بتسافر بري والناس اللي بتسافر في سفاري والناس اللي بتسافر في اماكن بعيده، وبترى الجبال الجبل مخلوق مهيب. ربنا سبحانه وتعالى بيقول وسخرنا مع داود الجبال يسبحنا والطير وكنا فاعلين. ربنا سبحانه وتعالى بيقول نحن من خلق الجبال، نحن من أرسينا الجبال، نحن من جعلنا هذه المخلوقات، ونحن من علمنا هذه المخلوقات من خلقها. إن جماعة تخيلوا الجبال بتذكر ربنا سبحانه وتعالى. قال تعالى لقد آتينا داود منا فضلا يا جبال أوبي معه والطير وألنا له الحديد. النبي صلى الله عليه وسلم بيقول ما من ملب يلبي، ما فيش واحد بيطلع في الصحراء يقول لبيك اللهم لبيك، لبيك لا شريك لك لبيك، إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك، إلا يلبي عن يمينه الحجر والشجر والمضر حتى تنقطع الأرض منها هنا ومنها هنا. النبي صلى الله عليه وسلم بيقول إن الشجرة ثمرة الشجرة، الورق اللي على الشجرة، فروع الشجرة بتذكر ربنا سبحانه وتعالى، الريح بتذكر ربنا سبحانه وتعالى، الصخور في الصحراء بتذكر ربنا سبحانه وتعالى، كل ما على الأرض يذكر الله سبحانه وتعالى. الرعد هذا المخلوق المخيف ربنا سبحانه وتعالى بيقول ويسبح الرعد بحمده، الرعد يسبح بحمد الله، الرعد يذكر الله سبحانه وتعالى. وكل ما الإنسان يعني اقترب، أو كل ما المخلوق اقترب من الله سبحانه وتعالى أو رأى من آياته الكبرى، كل ما ازداد خوفا من الله سبحانه وتعالى، وكل ما كان ذكره أكثر خشية. قال يسبح الرعد بحمده والملائكة من خيفته. الطعام تخيلوا يا جماعة الاكل اللي احنا بناكله، اللحمه اللي احنا بناكلها او الخضار او الرز او الاكل اللي احنا بناكله ده يسبح، التمر اللي احنا بناكله ده يسبح. تخيلوا النبي صلى الله عليه وسلم وهو قاعد مع الصحابه ويقول لهم اقول لكم تعالوا بصوا تعالوا اسمعوا، والنبي عليه السلام ربنا يجعل له ايه ان الصحابه يسمعوا تسبيح الطعام. يقول ابن مسعود كنا نسمع تسبيح الطعام وهو يؤكل مع النبي صلى الله عليه وسلم. تخيلوا يعني ان الصحابه سمعوا تسبيح الطعام. كل شيء يا جماعه بيسبح، كل شيء بيذكر الله سبحانه وتعالى، الكون كله يسبح. الناس عاملين برنامج اسمه العالم يغني، العالم يسبح، العالم يذكر الله سبحانه وتعالى، ان السماوات والارض تسبح بحمد الله سبحانه وتعالى. ربنا يا جماعه جعل سور في القران اسمها سور المسبحات. قال تعالى يسبح لله ما في السماوات وما في الارض الملك القدوس العزيز الحكيم. ان كل السماوات بتسبح بحمد الله سبحانه وتعالى. قال تعالى تسبح له السماوات السبع والأرض ومن فيهن وإن من شيء إلا يسبح بحمده ولكن لا تفقهون تسبيحهم إنه كان حليما غفورا. تخيلوا يا جماعة تحت الأرض في شوية نمل، تخيلوا تحت البحر في شوية حيتان، الحيتان بتسبح، النمل بيذكر ربنا سبحانه وتعالى. النبي صلى الله عليه وسلم بيتكلم على الدعاء إلى الله وبيقول إن الله وملائكته حتى وأهل السماوات وأهل الأرض، إن الله وملائكته وأهل السماء، إن الله وملائكته وأهل السماوات والأراضين، حتى النمل في جحرها وحتى الحوت لا يصلون على معلم الناس الخير. بيقول ان النملة عارفة مين اللي بيدعو الى الله سبحانه وتعالى، النملة متوطئة، النملة بتنصر من يدعو الى الله سبحانه وتعالى، السمك في البحر بيذكر كل من دعا الى الله سبحانه وتعالى ويدعو له، لا يصلون على معلم الناس الخير. الخيل يا جماعة، الحصنة، النبي صلى الله عليه وسلم بيتكلم عن ذكر الحصنة، والعرب كانوا عارفين الحصنة وعارفين الخيل. يقول النبي صلى الله عليه وسلم إنه ليس من فرس عربي إلا يؤذن له مع كل فجر أن يدعو بدعوتين. الخيل الحصان بيدعي، إنما عصام بيعلمنا بيقول لنا لما تشوف الحصان ده ما تستهينوش بيه، ده مخلوق بيدعي ربنا سبحانه وتعالى. إلا يؤذن له مع كل فجر بدعوتين. عارفين الحصان بيذكر ايه؟ بيدعي بيقول ايه؟ يقول الحصان اللهم ما خولتني من خولتني من بني ادم فاجعلني من احب اهله وماله اليه. ان الحصان بيدعي ان هو يبقى مخلوق محبوب عند صاحبه. الهدهد يسجد الله سبحانه وتعالى. وكلنا يعلم قصة هدهد سليمان، وهو لما سيدنا سليمان حشر سليمان جنوده من الجن والإنس والطير فهم يوزعون، ولما غاب الهدهد عن مجلس سليمان سيدنا سليمان قال لا أعذبنه أو لا يأتيني بسلطان مبين، قال هو فين الجندي ده، يعني إيه جندي يغيب عن المجلس؟ فقال الهدهد لما جاء قال ألا يجد لله الذي يخرج الخبأ في السماوات والأرض ويعلم ما تخفون وما تعلنون، الله لا إله إلا هو رب العرش العظيم. هدهد سليمان يعمل في الدعوة، هدهد سليمان يذكر الله سبحانه وتعالى، هدهد سليمان يعلم أو يعمل من أجل إعلاء ذكر الله سبحانه وتعالى وإعلاء كلمة الله سبحانه وتعالى. ذكر الله سبحانه وتعالى علامة الإيمان، علامة الحب. الطير، كل الطير، قال تعالى كل الطير يذكرون الله سبحانه وتعالى، كل الطير يتكلمون ويلهجون بذكر الله سبحانه وتعالى. يقول الله سبحانه وتعالى عن الطير ألم ترى، يعني ألم تعلم أن الله يسبح له من في السماوات والأرض والطير صافات. قال له الطير اللي بيجي قدامكم في الجو ده، الطير ده بيسبح بحمد ربنا، الطير ده بيذكر ربنا، الطير ده لسانه لا، طبعا كل كان علم صلاته وتسبيحه، مفيش مخلوق بيسبح زي التاني. احنا ممكن كمان يا ادم بنتخيل ان التسبيح كله باللسان، وبنتخيل التسبيح كله بحركه الشفتين، وبنتخيل التسبيح كله بنوع من اصوات معينه، بنطلع صوت معين فنفهم منه كلمه معينه على حسب اللغه اللي الانسان بيتكلم بيها، فيفهم ان ده تسبيح او ده استغفار او ده ذكر أو ده دعاء أو ده تلاوة القرآن، وكل هذا من أنواع الذكر. إنما الله سبحانه وتعالى علم كل المخلوقات كيف تسبح بحمده، وعلمنا أن هذه المخلوقات تسبح، مش شرط تكون بتسبح بنفس الطريقة اللي بيسبح بها الإنسان لكنها تسبح. قال الله سبحانه وتعالى ألم ترى أن الله يسبح له من في السماوات والأرض والطير صافات كل قد علم صلاته وتسبيحه والله عليم بما يفعلون. حتى الجماد، حتى الجماد، حتى يعني الجماد اللي احنا ممكن نقول يعني ايه الخشب، المكتب، الحديد، الساعة، التليفون، حتى الجمادات تسبح بحمد الله سبحانه وتعالى. قال الله سبحانه وتعالى تسبح له السماوات السبع والأرض ومن فيهن وإن من شيء إلا يسبح بحمده ولكن لا تفقهون تسبيحهم إنه كان حليما غفورا. إن جماعة المخلوقات، كل المخلوقات تسبح بحمد الله سبحانه وتعالى. حملت العرش، قال تعالى وترى الملائكة حافين من حول العرش، وترى الملائكة حافين من حول العرش. تخيلوا يا جماعة حملت العرش يحمل عرش ربك فوقهم يومئذ ثمانية. إن العرش، حملت العرش الثمانية دول من أعظم المخلوقات. حملت العرش تذكر الله سبحانه وتعالى، الكل يلهج بذكر الله سبحانه وتعالى، إله يسبح بحمده إله يسبح بحمده كل شيء، إله يخافه كل شيء، إله يرجوه كل شيء، إله يسأله كل من في السماوات والأرض. قال تعالى وترى الملائكة حافين من حول العرش، الملائكة بتحف حول العرش وتحمل العرش يسبحون بحمد ربهم وقضي بينهم بالحق وقيل الحمد لله رب العالمين. الذكر من العبادات العظيمة اللي ربنا سبحانه وتعالى أمرنا وجعلها من أعظم العبادات، ومن أعظم العبادات ثواب. حد عارف ثواب الذكر إيه؟ إيه تتخيلوا ثواب الذكر؟ لو واحد ذكر ربنا تتخيلوا ممكن ياخد إيه عند ربنا سبحانه وتعالى؟ ثواب الذكر يا جماعة ثواب أعظم مما نتخيل. يقول النبي صلى الله عليه وسلم ألا أدلكم على خير أعمالكم وأزكاها عند مليككم وأرفعها في درجاتكم، خير لكم من أن تنفقوا الذهب والفضة، خير لكم من أن تلقوا عدوكم فتضربوا أعناقهم ويضربوا أعناقكم. إنما الصيام بيقول لهم أقول لكم على أحسن حاجة عند ربنا، أقول لكم على أكبر حاجة تبقى لكم ثواب عظيم عند ربنا، خير أعمالكم أزكاها عند مليك، أزكى عمل عند الله سبحانه وتعالى، أرفعها في درجاتكم، أرفع عمل عند الله سبحانه وتعالى. أقول لكم على أحسن من أنكم تنفقوا الذهب والفضة في سبيل الله، وكلكم يعلم ثواب الإنفاق والنفقة في سبيل الله، مثل الذين ينفقون أموالهم في سبيل الله كمثل حبة أنبتت سبع سنابل في كل سنبلة 100 حبة والله يضاعف لمن يشاء. عارفين أقول لكم على أفضل من الجهاد أن تلقوا عدوكم فتضربوا عنقكم ويضربوا عنقكم؟ قالوا يا رسول الله إيه العمل الأفضل من الإنفاق وأفضل من الجهاد وأفضل عمل عند الله، إيه العمل ده؟ قال النبي صلى الله عليه وسلم ذكر الله، قال النبي صلى الله عليه وسلم ذكر الله، إن جماعة أفضل أعمال ذكر الله سبحانه وتعالى. شوفوا ثواب بقى ذكر الله سبحانه وتعالى وإحنا ماشيين كده. إن النبي صلى الله عليه وسلم كان سيد الذاكرين. وأنا قبل ما أتكلم على ثواب الذكر، يعني دعوني أتكلم لو يعني دقيقة بسيطة عن ذكر النبي صلى الله عليه وسلم. إن النبي صلى الله عليه وسلم هو أفضل من ذكر الله سبحانه وتعالى، هو أفضل من ذكر الله سبحانه وتعالى بقلبه، هو أفضل من استحضر معاني الذكر في قلبه، هو أفضل من تدبر صلى الله عليه وسلم، هو أفضل من عاش معاني القرآن، هو أفضل من تدبر وأقام الذكر على أفضل طريقة. يعني لو احنا هنتكلم على ان النموذج الرئيسي للذكر هيكون مين؟ هيكون النبي صلى الله عليه وسلم. ما فيش حد ذكر ربنا سبحانه وتعالى زي ما ذكره النبي صلى الله عليه وسلم. ان النبي صلى الله عليه وسلم يعني حقق اعلى درجات الذكر. لو قالوا الذكر درجات، ذكر اللسان وذكر القلب وذكر القلب واللسان، واعلاها ذكر القلب واللسان، ثم اقل منه ذكر القلب، ثم اقل منه ذكر اللسان، وإن الإنسان لا ينبغي عليه أن يترك الذكر مطلقا سواء ذكر بلسانه أو ذكر استشعر بقلبه. النبي صلى الله عليه وسلم هو أفضل من حقق معاني الذكر، هو أفضل من يعني من تدبر القرآن، أفضل من استشعر معاني العظمة لله سبحانه وتعالى. لذلك كان من الحاجات الجميلة، القواعد الجميلة اللي قالها شيخ الإسلام ابن تيمية، يعني أنقل لكم القاعدة، بيقول: ولا ريب أن الأذكار والدعوات من أفضل العبادات، والعبادات مبناها على التوقيف والاتباع لا على الهوى والابتداع. بيقول إن العبادة الأصل فيها إن هي لا ينبغي أن نعبد إلا بما أمر الله سبحانه وتعالى. فالأدعية والأذكار النبوية هي أفضل ما يتحراه المتحري من الذكر والدعاء. أفضل كلام في الذكر يا جماعة هو كلام النبي صلى الله عليه وسلم. وأفضل طريق للوصول إلى أعلى درجات الجنة هو طريق النبي صلى الله عليه وسلم. وأفضل من حقق عبودية الله سبحانه وتعالى عبر العصور هو النبي صلى الله عليه وسلم. فالشيخ الإسلام بيقعد بها هذه القاعدة، بيقول: فالأدعية والأذكار النبوية هي أفضل ما يتحراه المتحري من الذكر والدعاء، وسالكها على سبيل أمان وسلامة. والفوائد التي تحصل بدعاء بأدعية النبي صلى الله عليه وسلم لا تحصل بغيرها. يعني إنما السلام بيقول: إنما أتيت جوامع الكلم. إنما السلام بيقول أتيت جوامع الكلم. جوامع الكلم ده يعني يا جماعة، يعني الكلمات القليلة تجمع معاني عظيمة كثيرة. فهنا شيخ الإسلام بيقعد بيقول: والفوائد التي تحصل بها لا يعبر عنها لسان، ولا يحيط بها إنسان، وليس لأحد أن يسن للناس نوعا من الأذكار والأدعية غير المسنون، ويجعلها عبادة راتبة يواظب الناس عليها كما يواظبون على الصلاة الخمس، بل هذا ابتداع في الدين لم يأذن الله به. ومع هذا ففي الأدعية الشرعية والأذكار الشرعية غاية المطالب الصحيحة. شيخ الإسلام بيقول ما ينفعش إن احنا نجعل واحد مكان النبي صلى الله عليه وسلم. يعني عالم العلماء، راجل مثلا متصوف، راجل له مدرسة في السلوك، راجل عابد، راجل من أولياء الله الصالحين، رجل تقي نقي، عالم العلماء خفي، ممكن يكون له طريق في معاملة الله سبحانه وتعالى. هل ينفع هذا الرجل يوضع مكان النبي صلى الله عليه وسلم؟ هل ينفع نقلد واحد ونضع ونجعله هو نبراس مكان النبي صلى الله عليه وسلم؟ ربنا قال: لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة لمن كان يرجو الله واليوم الآخر. يبقى احنا لا ينبغي أن نضع أحد مكان النبي صلى الله عليه وسلم. فلذلك شيخ الإسلام هنا بيقاعد قاعدة بيقول: يا جماعة لو احنا عايزين نقلد حد يبقى نقلد النبي صلى الله عليه وسلم. وبيقول: ليس لأحد أن يسن للناس نوعا من الأذكار، يعني يجعل نوع من أنواع الأذكار سنة، والأدعية غير المسنون، ويجعلها عبادة راتبة. يقول لك ايه؟ اصل الشيخ فلان لما ذكر ربنا 113 مرة كده ده ربنا فتح له ابواب اجابة الدعاء. تقول له: ماشي، هو ده حاله مع الله، هو حر بينه وبين الله، لكن انا لم اؤمر ان انا اقلد الشيخ فلان ولا اقلد الشيخ علان، انما امرت ان اقلد النبي صلى الله عليه وسلم، امرت ان اتبع النبي صلى الله عليه وسلم. وجعل الله مفتاح الخير، كل الخير في النبي صلى الله عليه وسلم. وما من نبي، مش بقول بقى من ولي ولا رسول، ما من رسول ولا نبي أعطي خير أو مفتاح من مفاتيح الخير علمه الله سبحانه وتعالى إياه في التوراة أو في الإنجيل أو في الزبور أو في الصحف، إلا وأعطي النبي صلى الله عليه وسلم ما هو أفضل منه، وفتح له من الخير ومن العلم النافع والعمل الصالح أفضل من جميع الأنبياء والمرسلين. لذلك كلنا يحتاج إلى أذكار النبي صلى الله عليه وسلم، كلنا يحتاج إلى أن يتعلم جوامع الكلم من أدعية النبي صلى الله عليه وسلم. فشيخ الإسلام يقول: ومع هذا ففي الأدعية الشرعية والأذكار الشرعية غاية المطالب الصحيحة ونهاية المقاصد العلية، ولا يعدل عنها إلى غيرها من الأذكار المحدثة المبتدعة، ولا يفعل ذلك إلا جاهل أو مفرط أو متعدي. يعني أردت أن أذكر هذا النقل سريعا حتى نرتبط بأذكار النبي صلى الله عليه وسلم، ونتعلم كيف كان النبي صلى الله عليه وسلم يذكر ربه على كل حال. إزاي النبي صلى الله عليه وسلم يعني كان بيقرأ القرآن، كان بيذكر ربنا سبحانه وتعالى، كان في كل وقت النبي صلى الله عليه وسلم يعني هقول لكم إيه، مفتاح أو علامة من علامات الصدق، علامة من علامات المحبة. لو أردت أن ترى رجل زكار شديد الذكر لله سبحانه وتعالى فانتظر إلى النبي صلى الله عليه وسلم. كان تقول أم بن عائشة: كان النبي صلى الله عليه وسلم يذكر الله سبحانه وتعالى في كل الأحيان، على كل أحيانه، ما فيش حالة من حالات إلا النبي صلى الله عليه وسلم كان يذكر الله سبحانه وتعالى فيها. يعني بيذكر الله سبحانه وتعالى في حال الطهارة، وفي حال دخول القضاء، قضاء الحاجة، إن هو كان في أذكار لدخول الخلاء وأذكار الخروج من الخلاء. طب يقولوا طب والإنسان بيقضي حاجته، النبي صلى الله عليه وسلم معلمناش إن هو نقول إيه، بس كان بيذكر بقلبه إن يا جماعة لا لا لا لا ينفك، لا ينفك إنسان عن احتياجه لذكر الله سبحانه وتعالى. وأفضل من ذكر الله سبحانه وتعالى هو النبي صلى الله عليه وسلم. النبي صلى الله عليه وسلم هو أفضل من قرأ القرآن، وأفضل من تدبر القرآن، وأفضل من قام بالقرآن، وأفضل من بكى من خشية الله سبحانه وتعالى في القرآن، وأفضل من سمع منه القرآن. ومع ذلك النبي صلى الله عليه وسلم يذهب إلى معاذ ويذهب إلى الصحابي ويقول له: اقرأ القرآن. فقال: أقرأ عليك وعليك، أقرأ القرآن عليك وعليك أنزل. قال: أحب أن أسمعه من غيري. يعني قيل لابن مسعود وقيل لمعاذ على ما أذكر. وانظروا إلى شوف النبي صلى الله عليه وسلم هو بيحبب الصحابة في الذكر، بيقول لهم إيه؟ بيقول لهم: لأن أجلس مع قوم يذكرون الله سبحانه وتعالى من صلاة الغداة حتى تطلع الشمس أحب إلي من أن أعطك أربعة من ولادي إسماعيل. قال لهم: لو أنا قعدت في قعدة وإحنا قاعدين بنذكر ربنا سبحانه وتعالى وبعلمكم آيات القرآن أو بنقول أذكار مطلقة، ده أحب إلي من أن أعطك أربعة من ولادي إسماعيل. ولأن أقعد مع قوم يذكرون الله من صلاة العصر إلى المغرب أحب إلي من أن أعطك أربعة من ولادي إسماعيل. بيقول لهم جلسة الإنسان يقعد كده يذكر ربنا سبحانه وتعالى، هذا المجلس الذي يذكر فيه الله وتعلى فيه كلمة الله ويتذاكر فيه آيات الله سبحانه وتعالى: ما جلس قوم يذكرون الله إلا ونادى مناد في السماء أن قوموا مغفورا لكم قد بدلت سيئاتكم حسنات. إن السيئات بتتبدل حسنات في مجلس ذكر، في مجلس تلاوة القرآن. ما اجتمع قوم في بيت بيوت الله يتلون كتاب الله ويتدارسونه فيما بينهم إلا نزلت عليهم السكينة وغشيتهم الرحمة وحفتهم الملائكة وذكرهم الله في من عنده. الملائكة بتنزل والذنوب بتغفر والدرجات بترفع والله سبحانه وتعالى يطلع على عباده. تعالوا بقى نتكلم على ثواب الذكر. ثواب الذكر يا جماعة، أول حاجة في ثواب الذكر ربنا سبحانه وتعالى قال: فاذكروني أذكركم. يعني إيه فاذكروني أذكركم؟ يقول الحسن: اذكروني فيما افترضت عليكم، أذكركم فيما أوجبت لكم على نفسي. يعني لو أنت ذكرت ربنا سبحانه وتعالى وذكرت الطاعة وذكرت أنك أنت محتاج، أنك أنت هتتحاسب بين إيد ربنا سبحانه وتعالى، وذكرت أن ربنا سبحانه وتعالى هو اللي من عليك. عارفين يعني معنى كده يا جماعة؟ أحيانا إنسان مثلا بيعمل طاعة وبعدين يدعي دعوة، وبعدين هو متخيل ان هو لما عمل الطاعة هو بيمن على ربنا سبحانه وتعالى بالطاعة ديت. يعني هو مستكسر الطاعة، هو بيمن بالطاعة. عرف ربنا سبحانه وتعالى لما بعث النبي عليه الصلاة والسلام قال: ولا تمنن تستكثر. قال له: ما تمنش عليا. ربنا سبحانه وتعالى لما جاءت الأعراب إلى النبي صلى الله عليه وسلم فبيقولوا: رسول الله احنا أسلمنا. قال تعالى: يمنون عليك أن أسلموا. ان انتوا بتمنوا على النبي صلى الله عليه وسلم ان انتوا اسلمتوا، وان انتوا احيانا الانسان بيبقى متخيل ان هو له فضل على ربنا، هو متخيل ان له فضل ان هو بيذكر ربنا، هو متخيل ان له فضل ان هو بيتكلم او بيعمل طاعه. اخواننا يا اخواتي الفضليات، يا اخواني الفضلاء، احنا كلنا محتاجين لربنا سبحانه وتعالى. ان بل الله يمن عليكم ان هداكم للايمان. احنا يا جماعه ان ربنا من علينا، ربنا هو اللي بيمن علينا ان احنا ان هو هدانا. ربنا سبحانه وتعالى من علينا بهدانا الاسلام، ربنا من علينا ان هو هدانا لذكره، ربنا من علينا هو ان هو علمنا القران، ربنا من علينا انه جعلنا من امه النبي صلى الله عليه وسلم خير الانام، ربنا من علينا بان احنا انه ذكرنا ان احنا نذكره، ان اذكروا الله سبحانه وتعالى بطاعة الله سبحانه وتعالى يذكركم الله سبحانه وتعالى بمغفرته. سعيد بن جبير كان له قول جميل في الآية فاذكروني، قال اذكروني بطاعتي اذكركم بمغفرتي ورحمتي. ان ان ان الانسان يذكر طاعة ربنا سبحانه وتعالى، فاذكروني اذكركم. ان اول حاجة، ان اول ثواب للذكر ان ربنا سبحانه وتعالى بيذكرك. والعبد لما بيذكر ربنا، العبد اللي بيرتفع. يعني اوعى تتخيلي ان احنا لما بنذكر ربنا سبحانه وتعالى ان ربنا بينتفع بذكرنا، احنا اللي بننتفع. انت لما بتذكر ربنا بتذكر وسط اصحابك، بتذكر ربنا وسط ناس بشر زيك زيهم. لكن ربنا سبحانه وتعالى لما بيذكرك، ربنا سبحانه وتعالى عظيم، ربنا ملك كبير، ربنا سبحانه وتعالى إله قدوس. ربنا لما بيذكرك ومش بيذكرك ذكر عادي، ربنا بيذكرك عند الملائكة فترفع الملائكة أوراقك، فترفع الملائكة درجاتك، فيكتب لك حسنات. ربنا لما بيذكرك في ملأ خير مما تظن، إن من ذكرني في ملأ ذكرته في ملأ خير منه. إن ربنا سبحانه وتعالى لما بيذكرك ده رفع عليك، إن أنت مش هو مش حاجة بسيطة إن ربنا يذكرك. فاذكروني أذكركم، يعني إذا كنتوا هتذكروا ربنا بالطاعة فربنا يذكركم بالمغفرة، إذا كنتوا هتذكروا ربنا سبحانه وتعالى بالفرائض فربنا سبحانه وتعالى يذكركم بأنه وعد على الفرائض الجنة. لا، في أعلى من كده، ذكر الله أكبر. إن ذكر الله في نفس العبد يجعل العبد يتعلق بالله سبحانه وتعالى، يجعل العبد يكون قلبه مليء بعظمة الله سبحانه وتعالى، مليء بالخوف من الله سبحانه وتعالى. لذلك ربنا سبحانه وتعالى علمنا ازاي نذكره، وعلمنا ازاي نتعلق به. يا الذين امنوا اذكروا الله ذكرا كثيرا. من اهم الاشياء الجميلة اللي ربنا سبحانه وتعالى رتب عليها درجات الطاعات، ومن اعلى الطاعات اللي ربنا سبحانه وتعالى جعل العبد فيها يرتفع في اعلى درجات الجنة، ذكر الله سبحانه وتعالى. ويقولوا مفيش طاعة ربنا سبحانه وتعالى جعل لها يعني معيار الكثرة، معيار القصرة الكثرة، إلا الذكر. ابن عباس بيقول لم يفرض الله فريضة إلا جعل لها حدا محدودا، حدا معلوما. يعني الصلوات صلي 5 صلوات، ممكن تصلي نوافل 12، ممكن تصلي قيام الليل 11 ركعة. ابن عباس بيقول إن كل الطاعات ربنا سبحانه وتعالى جعل لها حدا معلوما تم عذر أهلها في حال العذر غير الذكر، فإنه تعالى لم يجعل له حدا ينتهى إليه. إن هو اذكروا الله ذكرا كثيرا، إن ربنا سبحانه وتعالى أمرنا إن احنا نذكره ذكرا كثيرا. يا أيها الذين آمنوا بالله سبحانه وتعالى، يا أيها الذين آمنوا اذكروا الله ذكرا كثيرا وسبحوه بكرة وأصيلا. هو الذي يصلي على، عارفين يا جماعة الآية دي نزلت إمتى؟ الآية دي نزلت لما الناس تكلمت على النبي صلى الله عليه وسلم وعلى زواج النبي صلى الله عليه وسلم في سورة الأحزاب، على زواج النبي صلى الله عليه وسلم من زينب بنت جحش. وكانت زينب قبل زواج النبي صلى الله عليه وسلم منها كانت متزوجة من مولاه زيد بن حارثة، وبعدين طلقها زيد بن حارثة. وكانت العرب بتستعظم قوي ان ازاي واحد يتزوج من امرأة كان مولاه متزوجها. فأراد الله إبطال هذه العادة وجعل الشرع في مقابل العادات حتى يتعلم الناس أن ينصاعوا للشرع وينقادوا للشرع. وكان النموذج اللي يطبق ويبطل هذه العادة هو النبي صلى الله عليه وسلم. فكان الأمر صعب على الصحابة إن إزاي النبي صلى الله عليه وسلم يتزوج بنت امرأة كان متزوجها مولاه اللي هو زيد بن حارثة، وكان ما حصلش بينهم وفاق، ويعني طلقها، هي امرأة صالحة وهي أم المؤمنين فرضي الله عنها، وكانت قبل أن تكون مؤمنين كانت امرأة صالحة، تزوجها رجل صالح لكن ما حصلش بينهم وفاق، لا شتموا في بعض ولا اتكلموا على بعض، ما حصلش وفاق فطلقها. فأمر الله النبي صلى الله عليه وسلم أن يتزوجها، فلما تزوجها النبي صلى الله عليه وسلم شق ذلك على الناس، وبدأ بعض المنافقين يتكلموا في عرض النبي صلى الله عليه وسلم، فربنا سبحانه وتعالى قال له اذكر ربنا ذكري كثير، قال له ما تنشغلش بجد على فلان وعلان، دعك من هؤلاء، دعك من هؤلاء الذين يتكلمون فيك، يا أيها الذين آمنوا اذكروا الله ذكرا كثيرا وسبحوه بكرة وأصيلا، هو الذي يصلي عليكم وملائكته ليخرجكم من الظلمات إلى النور وكان بالمؤمنين رحيما. يعني ربنا بيقول للنبي عليه الصلاة والسلام انشغلوا بذكر الله سبحانه وتعالى عن الرد على المرجفين والمنافقين الذين تكلموا في قضية تزوج النبي صلى الله عليه وسلم من زينب بنت جحش رضي الله عنها. المنافقين يا جماعة ربنا سبحانه وتعالى أمر المؤمنين أنهم يذكروا الله ذكرا كثيرا في كل المواقف، إذا لقيتم فئة فاثبتوا واذكروا الله ذكرا كثيرا، في وقت الحرب اذكروا الله ذكرا كثيرا، في وقت النفاق اذكروا الله ذكرا كثيرا، لوحدكم سبحوه بكرة وأصيلة، في وانت في الخلوة لوحدك فاذكروني أذكركم، رجل ذكر الله خاليا ذكر الله خاليا ففاضت عيناه، ده يظله الله بيظل يوم لا ظل إلا ظله. عارفين المنافقين ربنا سبحانه وتعالى ذكر على المنافقين قال إن المنافقين يخادعون الله وهو خادعهم، بفكرين ربنا بيخدع، فبيذكر ربنا بس بيذكر ربنا ذكر قليل. شرط الإيمان أو ميزة الإيمان أو خاصية من خواص الإيمان الذكر الكثير، وخاصية من خواص النفاق قال إن المنافقين يخادعون الله وهو خادعهم، وإذا قاموا إلى الصلاة قاموا كسالى يراؤون الناس ولا يذكرون الله إلا قليلا. يبقى في فرقان بين أهل الإيمان وأهل النفاق. إيه الفرقان ده؟ الفرقان ده هو الذكر، إن أهل الإيمان يذكرون الله ذكرا كثيرا وأهل النفاق يذكرون الله ذكرا قليلا. الأذكار يا جماعة أو فائدة الذكر، رقم واحد إن ربنا بيذكرك، إن ربنا بيرفعك، إن ربنا سبحانه وتعالى بيعليك. رقم اتنين إن الشيطان عدوك ما بيعرفش يوصلك، ما بيعرفش يوصلك طول ما انت بتذكر ربنا سبحانه وتعالى. الشيطان يفر ويخنس عند سماع ذكر الله سبحانه وتعالى، ولا يستطيع الشيطان ان يدخل لك في وقت الذكر. يعني كل انسان فينا يا جماعه عنده نقطه ضعف، في شهوه بيشتهيها، الشيطان بيدخل من نقطه ضعف. زين الناس يحبوا الشهوات، كل الناس زوينا الناس يحبوا الشهوات، كل الناس بتحب شهوات، احنا ما امرناش ان احنا نموت الشهوات، انما امرنا ان احنا نعرف كيف نتعامل مع الشهوات. زوينا الناس يحبوا الشهوات من النساء، في رجاله نقطه ضعفها النساء، والبنين في نساء نقطه ضعفها البنين، وفي رجال نقطه ضعفها البنين، وفي نساء نقطه ضعفها الرجال، والنساء والبنين، والقناطير المقنطره من الذهب والفضه، في ناس كتير نقطه ضعفها الفلوس وتحبون المال حبا جما، والخيل المساومه والانعام والحرث، ذين الناس حب الشهوات من النساء والبنين، والقناطير المقنطره من الذهب والفضه، والخيل المساومه والانعام والحرث، ذلك متاع الحياه الدنيا. ان انت كل واحد فينا عنده نقطة ضعف، كل واحد فينا عنده حاجة بيشتهيها. أقول لكم بقى الشيطان بيدخل منين؟ بيدخل من حاجة اللي احنا بنشتهيها، بيدخل من نقطة الضعف. طب أنا الوقتي عشان أحصل نقطة ضعفي أعمل إيه؟ اذكر ربنا سبحانه وتعالى ذكرا كثيرا. يقول النبي صلى الله عليه وسلم إذا دخل رجل بيته فذكر الله عند دخوله وعند طعامه قال الشيطان لا مبيت لكم ولا عشاء. وإذا دخل الإنسان بيته أو المؤمن الرجل بيته فلم يذكر الله عند دخوله قال الشيطان أدركتم المبيت، وإذا لم يذكر الله عند طعامه قال الشيطان أدركتم المبيت والعشاء. يعني الشيطان لو أنت ما قلتش بسم الله هياكل معاك، ولو أنت ما قلتش السلام عليكم وانت داخل هيدخل معاك، الشيطان هيبقى ملازمك وهيبقى قاعد معاك لو أنت ما ذكرتش ربنا سبحانه وتعالى. قال تعالى ومن يعش عن ذكر الرحمن نقيد له شيطانا فهو له قرين. يا اخوانا في فرق بين يعش ويعمى. يعش يعني يغفل، العشى ده اللي هو يعني يقولوا ايه فلان اعشى، مش فلان اعمى، اعمى ده ما بيشوفش خالص، اعشى ده يعني مجرد ان هو عنده ضعف. فربنا سبحانه وتعالى بيقول لا يفتو عن الذكر الشيطان هيدخله، سيدنا زكريا سيدنا يحيى لما أمر بتبليغ الرسالة وبعث عيسى بن مريم عليه السلام، وبعدين سيدنا عيسى بيقول لسيدنا يحيى الله أمرني أن أبلغ كلمات، فقال انا ابلغها، قال له انا ربنا امرني ابلغ كلمات، واخشى ان انت لو انا تاخرت ان ربنا سبحانه وتعالى يعذبني فانا هبلغها. من هذه الكلمات التي بلغها يحيى وامر بها عيسى ابن مريم عليه السلام وامر بها النبي صلى الله عليه وسلم، ان العبد اذا ذكر الله سبحانه وتعالى فانه دخل حصنا حصينا. ان العبد لما بيشكر ربنا سبحانه وتعالى العبد ده في حصن الشيطان ما يقدرش عليه تماما. وان العبد اذا ترك هذا الحصن ضاع. يبقى من فوائد الذكر العظيم ومن ثواب الذكر العظيم ان ربنا بيحميك بيه من عدوك. يقول يحيى امركم بذكر الله كثيرا، وان مثل ذلك كمثل رجل طلبه العدو سراعا في اثره. واحد بيجري والعدو بيجري وراه، وبعدين خلاص هو العدو هيحيط بيه من كل مكان، فاتى حصنا حصينا فتحصن فيه. خلاص قعد بقى فين؟ في الحصن. هم يضربوه من بره، يضربوه بالقنابل، يضربوه بالمدافع، يضربوه باللي هم عايزينه، هو في حصن لا أحد يستطيع أن يصل إليه. قال وإن العبد أحسن ما يكون من الشيطان إذا كان في ذكر الله سبحانه وتعالى. يعني نقطة مهمة قوي، إن عدوك لا يستطيع أن يصل لك وأنت مع الذكر. من ثواب الذكر يا جماعة إن ربنا بيرضى بيه، والله إذا رضي رفعك. يقول النبي صلى الله عليه وسلم إن الله يرضى عن العبد إذا أكل أكله أن يحمده عليه، وإذا شرب شربه أن يحمده عليه. مجرد أن العبد يقول الحمد لله على الأكل ذكر بسيط كده خالص، ويشعر بمنة ربنا سبحانه وتعالى عليه، فهنا ربنا سبحانه وتعالى بيرضى عنه. احنا كنا بنتكلم قريبا على حديث لما الصحابة شق عليهم ما نزل في الذهب والفضة. الناس النهاردة بتتكلم في الدولار ويقولك الدولار زاد وهنعمل ايه وهنتجر في ايه. لما النبي صلى الله عليه وسلم نزلت آيات الذين يكنزون الذهب والفضة ولا ينفقونها في سبيل الله فبشرهم بعذاب أليم، شق ذلك على أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم. طب الذهب والفضة الناس ما بتطلعش فيهم زكاة؟ لو واحد عنده مال، عنده ذهب وفضة بلغوا النصاب كده وجبت فيه الزكاة ومر عليهم السنة كده وجبت الزكاة. فلما ربنا سبحانه وتعالى نزل وعيد على ان في ناس هتكنز الذهب والفضة يعني لا تخرج الزكاة في هذا المال، اشتد ذلك او شق الامر على اصحاب النبي صلى الله عليه وسلم. فراحوا النبي صلى الله عليه وسلم قالوا يا رسول الله اي المال افضل؟ قالوا خلاص احنا ما عندناش هنتجر بالذهب والفضة اصلا، احنا مش عايزين اي حاجة ربنا يعذبنا عليها وعايزين نستبدل، قل لنا نعمل ايه. فقال النبي صلى الله عليه وسلم ليتخذ احدكم قلبا شاكرا ولسانا ذاكرة وزوجة صالحة تعينه على أمر دينه ودنياه. قال لهم أقول لكم الموضوع مش موضوع أنك أنت تاخد ذهب ولا فضة ولا تتجر في الدولارات ولا تتجر في العربيات ولا تحط فلوسك في العقارات ولا تحط فلوسك في حاجة أخرى، إنما الموضوع محتاج قلوب. ليتخذ أحدكم قلبا شاكرة ولسانا ذاكرة وزوجة صالحة تعينه على أمر دينه ودنياه. من ثواب الذكر يا جماعة في الدنيا إن ربنا سبحانه وتعالى بيزيل به الهم والغم. النبي صلى الله عليه وسلم يقول ما أصاب أحدا قط هم ولا حزن فقال اللهم إني عبدك وابن عبدك وابن أمتك ناصيتي بيدك ماض في حكمك عدل في قضاءك أسألك بكل اسم هو لك سميت به نفسك أو علمته أحدا من خلقك أو أنزلته في كتابك أو استأثرت به في علم الغيب عندك أن تجعل القرآن ربيع قلبي ونور صدري وجلاء حزني وذهاب همي إلا أذهب الله همه وحزنه وأبدله مكانه فرجا. إن العبد إذا ذكر الله سبحانه وتعالى ذهب همه وتفرج كربه. إن العبد ربنا سبحانه وتعالى إذا ذكر الله سبحانه وتعالى جعل الله سبحانه وتعالى غناه في قلبه. إن العبد إذا ذكر الله سبحانه وتعالى ربنا سبحانه وتعالى يعلي هذا العبد، يرفع من شأن هذا العبد. من فوائد الذكر إن القلب بيفرح، إن القلب بيفرح بذكر الله سبحانه وتعالى. ربنا سبحانه وتعالى بيقول والذين إذا فعلوا فاحشة أو ظلموا أنفسهم ذكروا الله فاستغفروا لذنوبهم وما يغفر الذنوب إلا الله. إن العبد إذا ذكر الله سبحانه وتعالى بعد الذنب هيعمل إيه؟ شوفوا بقى العبد ازاي يفرح. النبي عليه الصلاة بيقول لله افرح بتوبة احدكم من رجل خرج بارض دوية. ان العبد لو تاب وبعدين العبد لما يرجع الى الله سبحانه وتعالى ربنا يلقي في قلبه فرح غير عادي اكتر من فرح الراجل اللي كان هيموت وفجأة عاش، اكتر من فرح الراجل اللي كان في الصحراء وانقطع به السبل وما عادش لاقي اي طريق يطلع فيه وفجأة لاقي طريق انقاذ، اكتر من الراجل اللي كان في سفينة في عرض البحر والسفينة كلها غرقت وكل الناس ماتت وفجأة هو يائس خلاص ايقن بالهلاك وفجأة لقى طوق نجاة اترماله، اكتر من راجل كان تحت الانقاض والبيت كله وقع على دماغه وخلاص كل الجثث حواليه وفجأة لقى حد بينقذه وبيطلعه. ان العبد ده فرحته بالحياة فرحة غير عادية. العبد ده لما ذكر الله سبحانه وتعالى لما استغفر وتاب تاب الله عليه. نوع سم ما بيتكلمش على فرحة العبد، ده بيتكلم على فرحة الرب أكثر من فرحة العبد. يعني بيقول لك ده أنت لما بتشكر ربنا سبحانه وتعالى بعد المعصية وتتوب إلى الله، الله يفرح بك أكثر من فرحتك أنت بهذه الحالة. ووصف النبي عليه الصلاة والسلام حالة رجل كان في صحراء وانقطعت عنه كل أسباب الحياة وبعدين فجأة لا أسباب الحياة مرة أخرى، فيفرح العبد فرح شديد جدا جدا بأنه وجد أسباب الحياة. والذكر كده، الذكر يا جماعة بيجعل الإنسان حي. النبي عليه الصلاة والسلام بيقول مثل الذي يذكر ربه والذي لا يذكر ربه كمثل الحي والميت. الذكر يا جماعة بيقوي القلب، بيجعل القلب قلب قوي يستطيع أنه يأمر بالمعروف وينهى عن المنكر ويطيع ربنا سبحانه وتعالى ويقوم الليل ويجهر بالحق. الذكر بيجعل القلب قلب قوي. يقول الله سبحانه وتعالى للنبي صلى الله عليه وسلم فأنزل الله سكينته عليه وأيده بجنود لم تروها وجعل كلمة الذين كفروا السفلى وكلمة الله العليا والله عزيز حكيم. عارفين امتى ده حصل؟ لما قالوا حسبنا الله ونعم الوكيل. يعني بعد ما سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم في الهجرة لما أبو بكر الصديق بيقول له ما ظنك باثنين الله ثالثهما، قال لا تحزن إن الله معنا. لما قالوا إن الله معنا، لما ذكر الله سبحانه وتعالى وذكر معيته، هنا النبي صلى الله عليه وسلم ثبت الصديق. فربنا سبحانه وتعالى قال فأنزل الله سكينته عليه وأيده بجنود لم تروها وجعل كلمة الذين كفروا السفلى. وبعدين ربنا بدأ جملة أخرى وقال وكلمة الله هي العليا. يعني كلمة الله أبدا لا تسفل ولا تنزل، إنما كلمة الله هي العليا. لما اجتمع الناس حول النبي صلى الله عليه وسلم وقال النبي صلى الله عليه وسلم حسبنا الله ونعم الوكيل، هنا ربنا سبحانه وتعالى ذكر أنه قواهم. قال فانقلبوا بنعمة من الله وفضل. الذين قال لهم الناس إن الناس قد جمعوا لكم فاخشوهم فزادهم إيمانا وقالوا حسبنا الله ونعم الوكيل. إن هنا الإنسان بيقوى، انقلب بنعمة، انقلب بقوة، زادهم إيمانا. إمتى ده؟ لما ذكروا الله سبحانه وتعالى. ربنا سبحانه وتعالى يعني ذكر ثواب كثير على الأذكار، زي أذكار الصباح، زي أذكار المساء، زي الاستغفار، زي سبحان الله وبحمده، كلمتان خفيفتان على الميزان، خفيفتان على اللسان، ثقيلتان في الميزان، حبيبتان للرحمن، سبحان الله وبحمده، سبحان الله العظيم. الذكر بينير الوجه وينير القلب. الذكر حياة القلوب، أو من كان ميتا فأحيناه وجعلنا له نورا يمشي به في الناس كمان مثله في الظلمات. الذكر بيجلب الرزق، فقلت استغفروا ربكم إنه كان غفارا يرسل السماء عليكم مدرارا ويمددكم بأموال وبنين ويجعل لكم جنات ويجعل لكم أنهارا. مجرد أن واحد ذكر ربنا وقال استغفر الله استغفر الله استغفر الله، الذكر ده هنا دعاء. الذكر هنا إن هو ذكر الله سبحانه وتعالى وذكر تقصيري في حق الله سبحانه وتعالى وذكر أنه مقصر في حق نعم الله سبحانه وتعالى. هنا بمجرد هذا الذكر إنه قال استغفر الله يرسل السماء عليكم مدرارا يمددكم بأموال وبنين يجعل لكم جنات ويجعل لكم أنهارا. الذكر يعني من الأشياء العظيمة اللي بتورث محبة الله سبحانه وتعالى. إن الإنسان إذا أحب الله سبحانه وتعالى لهج بذكره، والله سبحانه وتعالى إذا أحب عبد فإنه يجعل له القبول ويجعل له الطاعة طاعة الذكر. يقول النبي صلى الله عليه وسلم إذا أحب الله العبد نادى جبريل إن الله يحب فلانا فأحبه فيحب جبريل فينادي جبريل في أهل السماء إن الله يحب فلانا فأحبوه فيحب أهل السماء ثم يوضع له القبول في الأرض. إن الذكر من الأشياء العظيمة اللي بتفتح أبواب عظيمة في معرفة الله سبحانه وتعالى وتعلق قلبي بالله سبحانه وتعالى وحياة القلب مع الله سبحانه وتعالى وأعلى درجات الجنة وأعلى درجات الثواب وحصن من الشيطان ورفع في الدرجات والقرب من النبي صلى الله عليه وسلم والقرب من الله سبحانه وتعالى. النبي صلى الله عليه وسلم يقول إن الله سبحانه وتعالى يقول أنا عند ظن عبدي بي وأنا معه إذا ذكرني. ويا لها من معية ويا له من ثواب ويا له من عطاء إن ربنا سبحانه وتعالى بيقول لك طول ما أنت بتذكرني أنا هتولاك أنا هنصرك أنا هحميك أنا هختار لك أنا هسددك أنا هوفقك وأنا معه إذا ذكرني. فإن ذكرني في نفسه ذكرته في نفسي وإن ذكرني في ملأ ذكرته في ملأ خير منهم وإن تقرب إلي شبر تقربت إليه ذراعا وإن تقرب إلي ذراعا تقربت إليه باعا وإن أتاني يمشي أتيته هرولة. النبي صلى الله عليه وسلم يعني الوقت مضى سريعا. النبي صلى الله عليه وسلم لما جاء رجل وقال رسول الله عبد الله بن بسر بيقول عربي قال للنبي صلى الله عليه وسلم انا ما عنتش عارف اجمع بين الطاعات اعمل ايه اعمل ايه ولا ايه ولا ايه قلبي ضعف قلبي بيتشتت مش بيتشتت المراضي في المعاصي ولا بيتشتت في الدنيا وفي غفلات الدنيا انما بيتشتت في شرائع الاسلام. يا رسول الله كثرت علي شرائع الاسلام فما افعل؟ فقال النبي صلى الله عليه وسلم لا يزال لسانك رطبا من ذكر الله. قال له خلي لسانك دايما ذكر الله سبحانه وتعالى. النبي صلى الله عليه وسلم يقول ألذوا بهذا الجلال والإكرام ألذوا بهذا الجلال والإكرام يعني أكثروا من هذا الجلال والإكرام. ف يعني موضوع إن إحنا محتاجين بقى نفكر إزاي نشكر ربنا سبحانه وتعالى. هل إيه أنواع الذكر؟ أنواع الذكر عندنا قراءة القرآن، أنواع الذكر عندنا إن إحنا نذكر أسماء الله سبحانه وتعالى ونتذكر أسماء الله وصفاته، أسماء الله وصفاته، إن إحنا الدعاء من أذكار الله سبحانه من الأذكار الجميلة، العلم من أذكار الجميلة، الأمر معروف والنهي عن المنكر من الأذكار الجميلة، كل شيء متعلق يا جماعة بإن الإنسان يتقرب من الله سبحانه وتعالى هذا ينفعه عند الله سبحانه وتعالى. عشان كده لما النبي صلى الله عليه وسلم قال الدنيا ملعونة ملعون ما فيها إلا ذكر الله وما ولاه وعالم ومتعلم. النبي صلى الله عليه وسلم بيقول إن يا جماعة كل حاجة إحنا نعملها بإيدنا ربنا مش هتفيدنا في طاعة ربنا سبحانه وتعالى هنفاجأ إن إحنا مغبونين فيها. إن العبد إذا جلس مجلس لم يسكت الله سبحانه وتعالى فيه هيجي يوم القيامة يتندم عليه. العبد إذا عمل مجهود والمجهود ده ما استفادش بيه في الدنيا فعلا هيجي يوم القيامة هيقول أنا إيه اللي وداني هنا؟ الدنيا ملعونة يعني الدنيا رغبة الدنيا وإرادة الدنيا لذاتها ملعونة. إن من كان يريد الحياة الدنيا وزينتها نوفي إليهم أعمالهم فيها وهم فيها لا يبخسون أولئك الذين ليس لهم في الآخرة إلا النار وحبط ما صنعوا فيها وباطل ما كانوا يعملون. إن الدنيا محتاجة مننا إن إحنا ننظر إليها بعين الحقيقة إن إحنا مش بنعيش في الدنيا فقط لأجل إن غايتنا الدنيا إنما بنعيش في الدنيا إنما غايتنا الآخرة. من كان يريد الآخرة وسعى لها سعيها هو مؤمن فأولئك كان سعيهم مشكورا. وفي فرق بين إرادة الدنيا وإرادة الأخيرة وبين العمل في الدنيا وترك العمل في الدنيا. إحنا لم نؤمر بترك العمل في الدنيا إنما أمرنا بالعمل في الدنيا والجد في الدنيا لكن لم نؤمر أن نفعل ذلك لأجل الدنيا لأن الدنيا ليست منتهانة. إن اليهود قالوا إنما هي حياتنا الدنيا والمشركين اليهود والمشركون يعني وطوائف كثيرة يعني على اختلاف بقى اللي قالوا إن هي لحد الدنيا نموت ونحيا وما نحن مبعوثين منكر البعث والتانيين اللي قالوا إن ربنا ذكر عنهم إنهم أرادوا الدنيا وما لهم في الآخرة من نصيب وإن طوائف كثيرة عاشت لأجل الدنيا فقط وتناست الآخرة. إنما عند المسلمين إحنا أمرنا إن إحنا نعمل في الدنيا ونجتهد ونصلح الدنيا بالدين حتى يكون الهدف هو الآخرة. إن إحنا من أراد الآخرة إن إحنا إرادتنا إرادة الآخرة إرادتنا هي إرادة الآخرة إن إحنا نريد الآخرة. طيب لو احنا النهاردة بنريد الاخرة ومحتاجين ان احنا نتقرب الله سبحانه وتعالى بالطاعات والنهارده تعرفنا على الذكر، وتعرفنا ان النبي صلى الله عليه وسلم كان يذكر الله سبحانه وتعالى على كل حال، وتعرفنا ان الاذكار لها ثواب عظيم جدا. الذكر في احوال اسمه الذكر المطلق، ان واحد يقول سبحان الله والحمد لله ولا اله الا الله والله اكبر ولا حول ولا قوه الا بالله، او يصلي على النبي صلى الله عليه وسلم، او ان هو يذكر اذكار موظفه زي اذكار الصباح، اذكار المساء، اذكار دخول الخلاء، اذكار الخروج من الخلاء، اذكار النزول، اذكار الخروج، اذكار ركوب الدابه، اذكار نزول المطر، اذكار الاستسقاء، اذكار الاستخاره، ان الاذكار الموظفه، اذكار النوم، اذكار الاستيقاظ من النوم، او ان هو يذكر ربنا سبحانه وتعالى مع القرآن، ان هو يعيش مع آيات الله سبحانه وتعالى ويعيش مع الآيات والصفات. هنا واحنا بنذكر ربنا سبحانه وتعالى، يا ترى أيهما أفضل؟ وده كان سؤال جميل من الأسئلة اللي كانت معروضة، يا ترى أيهما أفضل؟ بما أن القرآن أفضل الذكر، هل من أفضلية لذكر معين بعد القرآن أم أي ذكر الله عموما؟ وليس هناك أم أي ذكر لله عموما وليس هناك أفضلية لأي ذكر؟ السؤال الثاني، ما الأذكار منها القصير ومنها المطول، هل يستويان في الأجر؟ طيب يعني خليني وأنا هجاوب السؤال ده، السؤال ده اتسأله شيخ الإسلام ابن تيمية، بدل ما أنا أجاوب عليه أنا هنقل لكم قول أو رد شيخ الإسلام ابن تيمية في هذا الباب. لما سئل عن رجل أراد تحصيل الثواب، فهل أفضل له قراءة القرآن أو الذكر أو التسبيح أو أيهما أفضل؟ فكان إجابته إجابة جميلة رائعة، قال قراءة القرآن أفضل من الذكر، والذكر أفضل من الدعاء، من حيث الجنس، من حيث الجملة. يعني لو احنا عايزين نرتب الأعمال الصالحة من حيث تفاضل الأعمال، وإحنا كنا عملنا سلسلة اسمها سلسلة تفاضل الأعمال، يعني إيه أي عمل أفضل عند الله سبحانه وتعالى، فبيقول إن في أعمال أفضل من الأعمال. ولو احنا بنتكلم على أفضل الأعمال، الذكر من أكبر ثلاث أجناس هي أفضل أعمال على الإطلاق، يعني الجهاد والذكر والعلم، هذه أعمال لها ثواب عظيم مرتب في الشرع بطريقة غير عادية كثيرة جدا. لو احنا النهاردة بنقول ان أيهما أفضل، هل أذكر ربنا سبحانه وتعالى هم أم ان انا أقرأ القرآن ولا أعمل ايه بالضبط، فشيخ الإسلام بيرد ويقول قراءة القرآن أفضل من الذكر، والذكر أفضل من الدعاء من حيث الجملة، لكن قد يكون المفضول أفضل من الفاضل في بعض الأحوال. يعني احيانا ده بيتفاوت من شخص للتاني، يعني في واحده لو قعدت تذكر ربنا سبحانه وتعالى هتخشع اكتر ما لو قعدت تقرا في المصحف، وفي واحد مكروب فمحتاج الدعاء قوي. لو احنا عايزين نرتب بنقول القران افضل الذكر، والقران افضل من الذكر المطلق، يعني اقرا القران ولا اقول سبحان الله والحمد لله ولا اله الا الله اكبر كده مطلقا، لا القران افضل، وسبحان الله والحمد لله ولا اله الا الله اكبر افضل من الدعاء. يقولوا الذكر نهايه الفكر، يعني التفكر وسيله، والتذكر والاعتبار مقصد نهايه. فالذكر من الاشياء العظيمه ان الانسان يذكر بقلبه. طيب هل ده مطلقا؟ يقول لا، ده من حيث التأصيل، من حيث ان انا بعمل قاعدة يعني، لكن عموما في واحد بالنسبة له ده احسن له من من من هذا من حيث الجملة، لكن قد يكون المفضول يعني الحاجة الاقل ممكن تكون افضل في حق التاني، لان هو في واحد بيجد نفسه في الدعاء، ولو قلت له ما تدعيش مش هيذكر ربنا، في واحد بيجد نفسه في الذكر المطلق، ولو قلت له القرآن أفضل ما بيعرفش يقرأ القرآن، فبالتالي لا عمل ده ولا ده، فيكون أحسن له هو إن هو إيه يكسر من الذكر المطلق. قال كما أن الصلاة أفضل من ذلك كله، ومع هذا فالقراءة والذكر والدعاء في أوقات النهي عن الصلاة ووقت الخطبة هي أفضل من الصلاة والتسبيح في الركوع والسجود، أفضل من القراءة والتشهد الأخير، أفضل من الذكر. بيقول إن إذا كان الصلاة أفضل أعمال، لكن أحيانا إن بيكون وقت مثلا خطبة الجمعة ما ينفعش واحد يصلي، انما عليه ان هو ايه يستمع خطبة الجمعة، زي ما احنا ما ينفعش نقرأ القرآن في الركوع والسجود، مع ان جنس قراءة القرآن افضل من جنس الايه الذكر المطلق، لكن في بعض في بعض الاوقات وفي بعض المشاهد وفي بعض الاشخاص بيكون ده افضل ايه افضل لده. فهنا المسألة إجابة السؤال معناها إن الأمر فيه تفاوت، لو من حيث الأعمال قراءة القرآن أفضل من الذكر المطلق، الذكر المطلق أفضل من الدعاء، ده من حيث التقعيد. لكن أحيانا واحد بيدعي ربنا وبيكون دعوته دي تشق عنان السماء وتصل إلى أعلى الدرجات ويرفع بها درجات، وواحد تاني قاعد يقرأ القرآن ليل نهار وما يصلش به لنفس الدرجة لأنه ليس عنده نفس القلب الذي دعا به هذا الرجل. طيب تمام كده. فالشيخ الإسلام بيقول قد يكون بعض الناس انتفاعه بالمفضول أكثر بحسب حاله، إما لاجتماع قلبه عليه أو انشراح صدره له أو وجود قوة له، فبيعرف يعمل حاجة أكتر من التاني. فهنا يبقى السؤال ده هيبقى إجابته فيها إيه؟ فيها تفاوت. وأحيانا بيكون الإنسان عاجز أصلا، عاجز عن عمل معين فبيعمل المتاح، فالمتاح بيكون بالنسبة له هو إيه؟ هو الأفضل. السؤال التاني، هل الأذكار القصير منها والمطول الأفضل؟ الأفضل هو الأجمع من كلام النبي صلى الله عليه وسلم، والأجمع لقلب العبد، والأجمع لاحتياج العبد. ثلاث حاجات هم. رقم واحد إن هو يكون يعني لو أنا هقول أنا دعاء طويل من عندي ولا كلمتين من كلام النبي صلى الله عليه وسلم، لا أجيب كلمتين من كلام النبي صلى الله عليه وسلم، اللي هو النبي صلى الله عليه وسلم لما خرج من عند أم المؤمنين جوارية وقال ما الذي تقولين، فبعد صلاة الصبح ترك زوجته النبي صلى الله عليه وسلم وخرج وثم عاد فوجدها ما زالت تسبح، قال ما الذي تقولين، قالت أسبح الله سبحانه وتعالى، فقال لقد قلت أربع كلمات لو وزنت بما قلت لوزنتهن. قال لها أنا قلت أربع كلمات أبسط من اللي انت قلتيه وأعلى أثرا وأعلى ثوابا عند الله سبحانه وتعالى. قالت علمني يا رسول الله، قال قولي سبحان الله بحمده عدد خلقه ورضا نفسه وزنة عرشه ومداد كلماته. فهنا إن لو الدعاء الطويل ولا الدعاء الذكر الطويل ولا الذكر القصير الأفضل على حسب الأول، رقم واحد معيار النبي صلى الله عليه وسلم. رقم اثنين، طب افرض هو الوقتي احنا خلاص هما الاثنين من من من جوامع الكلم من أدعية النبي صلى الله عليه وسلم أو من أدعية القرآن، أعمل إيه؟ رقم اثنين الأجمع لقلبك، يعني إيه الحاجة اللي انت تجدي فيها قلبك، الحاجة اللي انت بتستشعري فيها معاني أعظم، لأن طبعا إن الله لا يقبل الدعاء من قلب غافل لاهي. وكل ما الذكر بيكون بالقلب أعلى، كل ما احنا قلنا درجات الذكر بالقلب وباللسان وبالقلب واللسان، وطبعا القلب هنا فيه التفكر والتعقل والاعتبار. ففي واحد أو في واحد بيبقى بالنسبة له الذكر مهم إن هو بيكون يعني بيراه بقلبه، وفي واحد بالنسبة له يعني هو كلام بيتقاله خلاص. فيبقى الضابط الثاني الأطول ولا الأكثر، لا هو مش الأطول الأكثر، رقم واحد هو هل هو من كلام النبي صلى الله عليه وسلم من جامع الكلام أم لا، رقم اثنين أيهما أجمع لقلبي أثناء الذكر، رقم ثلاثة احتياج العبد. يعني ايه احتياج العبد؟ يعني أحيانا عبد أسرف على نفسه في المعصية، فممكن يقابل شيخ مثلا أو يقابل حد بيكلمه مثلا عن فضل مثلا التسبيح بصيغة معينة من صيغ النبي صلى الله عليه وسلم، أو فضل مثلا الحمد بصيغة معينة من صيغ التي قالها النبي صلى الله عليه وسلم، والعبد ده أحوج إلى الاستغفار. فهنا هيكون في حق العبد ده الأفضل له إن هو إيه؟ إنه يبحث عن سيد الاستغفار، إنه يبحث عن أفضل ذكر في الاستغفار. يبقى هنا نقطة مهمة، نقطة هل الأطول أم الأقصر؟ لا، الموضوع الأطول الأقصر مش هو المعتبر، إنما المعتبر هو حال العبد مع ذكر الله سبحانه وتعالى. سؤال، كثير ما نغفل الأذكار، هل قراءة القرآن تغني عنها؟ وكيف أحبب أولادي في الأذكار ليتمسكوا بها؟ وما ثواب الأذكار؟ وهل تتفضل في الثواب؟ وما جزاء من يتركها؟ سؤال طويل قوي ده لكن خلينا نقول نغفل على الأذكار، هل قراءة القرآن تغني عنها؟ قراءة القرآن لها ثواب، والأذكار المطلقة لها ثواب، والاستغفار له ثواب، وذكر الله سبحانه وتعالى بآلائه وصفاته له ثواب، وذكر نعم الله سبحانه وتعالى له ثواب، وشكر الله سبحانه وتعالى له ثواب، وكل ذلك من الذكر. والثواب جزء منه يعني احنا نعلمه اللي هو بالاعمال الجوارح، والجزء الاخر على القلوب والقلوب لا يعلمها إلا الله سبحانه وتعالى. فهنا هل ده يغني عن ده؟ لا لا يغني، لا يغني مطلقا. وإلا كان إيه من قال قل والله واحد ثلاث مرات فكأنما قرأ القرآن كله، كان خلاص إحنا بقى إيه لازمته نقرأ البقرة وآل عمران، ما كل الناس هتقرأ قل والله واحد ثلاث مرات وخلاص. إنما في فرق إنه ياخد ثواب عظيم زي اللي قرأ القرآن، لكن أبدا لن يحصل من المعاني والخيرات والبركات والعلم النافع والعمل الصالح مثل من مر على القرآن آية آية. فكل حاجة لها ثوابها، والإنسان الأفضل له أنه يرى الأنفع له والأجمع لقلبه والأرض عند الله سبحانه وتعالى ويفعله. كيف أحبب أولادي في الأذكار؟ نحن نأطرهم على ذلك، نحن نعودهم على الأذكار ونجتهد أن هم يعني نتابعهم على ذلك، ان احنا نبدا بحاجه بسيطه، مش لازم نقول لاولادنا قولوا كل الاذكار وقولوا اذكار الصباح كلها، انما يعني ايه يعلم ذكر والتاني ونخليه ذكر واحد بس ونتابع عليه لحد ما يثبت، وبعد كده ايه ننتقل الى ذكر اخر. وحبذا ان يكون ده في الحاجات الموظفه، يعني مثلا هو رايح ياكل نقول له كل بسم يعني كل بسم الله، وهو بعد ما يخلص اكل يقول له قول الحمد لله، لو هو نسى بسم الله في اول الطعام نقول له كل بسم الله ولو اخره، ان هو يجتهد على نفسه ان احنا نعلمه حاجه بحاجه بسيطه بالتدريج ونصبر على المتابعه. ان الناس كتير بتبقى عايزه هي مره واحده وخلاص، عايز يديله كتاب ولا عايز يديله فيديو فيه الاذكار ولا عايز حد يجي يعلمه الاذكار وخلاص. الموضوع محتاج تدريج ومحتاج متابعه كثيره طويله. يعني ثواب الاذكار احنا قلناه في الدرس، وطبعا ليس هو الثواب الوحيد، يعني ممكن يراجع الكلم الطيب لشيخ الاسلام ابن تيميه والوابل الصيب لابن القيم، والكتب الجميله صراحه في الاذكار في كتاب جميل للشيخ محمد يعقوب اسمه الأنس بذكر الله، يعني أنصح الإخوة والأخوات بقراءته، أسلوبه سهل وبسيط وصراحة يعني جمع فيه خير كثير. هل تتفاضل الأذكار في الثواب؟ طبعا تتفاضل، تتفاضل باعتبارات كثيرة، باعتبار الذكر نفسه، باعتبار حال القائل، باعتبار تفاوت الثواب. ولا حك على ثواب الله سبحانه وتعالى. ما جزاء من يتركها؟ هناك أذكار فرض زي أذكار الصلاة، وهناك أذكار يعني من يتركها فوت إثم عظيم وتسلط الشيطان عليه. يعني مش كل الثواب، مش كل الأذكار من تركها يتعرض للعقاب، لكنه يتعرض لأنه يترك أو يعني يفقد هذا الحصن الحصين وهذا الثواب العظيم. وأحيانا بيكون الثواب ذكر فرض عليه يعني أن يفعله، وإلا فهو معاقب وتبطل عبادته. ايه حال القلب اللي محتاج الذكر؟ كل القلوب محتاجة للذكر، القلوب تصدأ وجلاؤها لا اله الا الله. القلوب يا جماعة بتصدي، بتصدي زي ما الناس الستات والبنات قلوبها يعني او بترى في اثناء العمل المطبخي ان الحلل بتصدأ، زي ما الرجالة في الشارع بترى العربيات بتصدأ، العربيات بتصدأ، الناس الحديد بيصدأ، الماكينات بتصدأ، القلوب كذلك بتصدأ. والإنسان بيبقى مؤمل في التوبة، وكل ما الأمل في التوبة بيزيد وبيتسوف وبيطول، كل ما الإنسان ما بيتوبش لأنه متخيل أنه هيتوب بكرة، هيتوب بعد بكرة، هيتوب الأسبوع الجاي، هيبقى أحسن السنة الجاية، فطال عليهم الأمد فقست قلوبهم. فبيترتب على طول الأمل في التوبة وترك التوبة قسوة القلب. فهنا يعني هل الإنسان في قلب معين محتاج الذكر وقلب لا لا لا، كل القلوب تحتاج إلى ذكر الله سبحانه وتعالى. وكل إنسان يعني كلما ذكر أكثر كلما تعلق أكثر، وكلما تعلق أكثر كلما قلبه اطمأن أكثر. ليه؟ لأن الإنسان دايما معروف كده يا جماعة، الإنسان لما بيذكر حاجة كتير بتقع في قلبه، يقولوا ما تكرر تقرر، ما تكرر بالتكرار على اللسان تقرر في القلب، يعني استقر في القلب معناه. فالإنسان لما يقعد يقول فترة طويلة لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير، لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير، مرة من المرات هو بيقول لا إله إلا الله، هيقول لا إله إلا الله، لا يخاف إلا الله، لا يتوكل إلا على الله، هيبدأ يستشعر معنى يعني إيه لا إله إلا الله. فيبدأ بعد كده ينظر إلى الأشياء اللي هو خايف عليها ومتعلق بيها في الدنيا، متعلق بشيء معين ونفسه أنه هو يجيبه، يبدأ يحاول أنه هو يفكر مع نفسه كده، هو ده بإيد مين؟ طيب أنا ممكن أجيبه إزاي؟ طب أنا ليه متعلق قوي قلبي بيه كده؟ طب أنا ممكن أعلق قلبي بربنا سبحانه وتعالى. مرة في مرة مع تكرار الأذكار بيبدأ القلب يتغير ويبدأ القلب يطمئن بالله. عشان كده ربنا قال ألا بذكر الله تطمئن القلوب، يعني قلوب الموحدين لما بتذكر ربنا سبحانه وتعالى بتبدأ تهدى، بتبدأ ترضى، بتبدأ ترضى بقضائه، وبتبدأ ترضى بإنعامه، وبتبدأ ترضى بمعاملته، وبتبدأ ترضى بإن هو اللي على كل شيء قدير، ومدام منعها يبقى أكيد في خير ليها. وبعدين بتبدأ ترضى حتى في حال المعصية، بتبدأ ترضى لأن هو سترها ولأن هو كريم. يقولوا إنك تذكر نعمه في وأنت تعصيه، إن أنت بتذكر وأنت بتعصي. طب أنا أنا كنت هعرف منين إن هو ستير إلا بالمعصية؟ كنت أعرف منين إن هو كريم إلا بالمعصية؟ كنت أعرف منين إن هو حليم إلا بالمعصية؟ كنت أعرف منين إن هو تواب إلا بالمعصية؟ حتى في المعصية بينعم علي، يعني حتى وأنا بعصيه أنا أشاهد إن أنت تشاهدي جميل صفاته وجميل إنعامه وجميل صبره وجميل إمهاله وجميل توبته. هنا الإنسان لما بيذكر ويذكر ويذكر ويذكر ويذكر الله ذكرا كثيرا، يبدأ الإنسان القلب يبدأ يجلى، يعني يتطهر، ينضف، يكبر، يعلى، يرتقي، يعرج في معارج العبودية، يبدأ يفهم معاني ما كانش فاهمها قبل كده. فهل الذكر محتاج قلب معين؟ لا، كلنا يحتاج، كل القلوب تحتاج إلى ذكر الله سبحانه وتعالى. في سؤال تاني ولا كده خلاص؟ طيب، نذكر باللسان والقلب غافل، كيف أحضر قلبي مع لساني؟ يعني إن احنا نتخذ الأسباب القدر الاستطاعة من الشواغل، يعني الابتعاد عن الشواغل. يعني أنصح إن احنا يكون لنا ورد في الأذكار، ويكونش حولنا تليفون ولا تاب ولا كمبيوتر ولا لاب ولا ايباد ولا اي حاجة من وسائل التواصل اللي حولنا، ان احنا يبقى لنا وقت نذكر فيه الله سبحانه وتعالى. هل نذكر باللسان مع الانشغال ولا نترك الذكر؟ لا، نذكر ربنا سبحانه وتعالى باللسان حتى لو في انشغال، اعلاها ان احنا نذكر مع التفكر، وادناها ذكر اللسان، فلا ينبغي ان نترك ذكر الله سبحانه وتعالى باللسان. ايه الفرق بين الطمأنينة والتبلد؟ سؤال عميق ده، يعني ايه الفرق بين الطمأنينة والتبلد؟ هو المتبلد ما بيحسش، الطمأنينة بيرضى. يعني في فرق بين انا المتبلد ده بالنسبة له هو يائس، ده يائس من رحمة الله، ده قنط من رحمة الله، ده بليد، يعني لا يشعر لا بالخير ولا بالشر. اما المطمئن هو بيجاهد نفسه، هو فعلا بيبقى يشعر احيانا بالالم، احيانا بالغم، احيانا بالهم، احيانا بالحزن، لكنه هنا ربنا سبحانه وتعالى جعله مخرج من هذا الحزن ومن هذا الهم ومن هذا الغم ومن هذا التعلق بالدنيا ومن تعلق بالمخلوقات، ان هو يذكر الله سبحانه وتعالى، يذكر ما عند الله سبحانه وتعالى، يذكر الاخره. ويعني ابن عمر لما وقف يوما وكان معاوية بن أبي سفيان رضي الله عنه يتكلم في شأن الخلافة، فقال معاوية بن أبي سفيان رضي الله عنه: ولقد شهدت أقوام يتكلمون فيها ونحن أحق بها وأهلها. يعني هو بيعرض على ابن عمر بن الخطاب، ان هو يعني بعض الناس قالت له عبد الله بن عمر عايز يبقى خليفه، وعبد الله بن عمر ما كانش عايز يبقى خليفه ولا حاجه، لكن هو بعض الناس بتحب تعمل وشايه كده. فبيقول له معاويه بن ابي سفيان يعني ايه ده عبد الله بن عمر يعني موجود في المجلس، فهو بقى حب سيدنا معاويه رضي الله عنه يعني حب ان هو ايه يظهر يعني يعني حقيته بالخلافة. فقام ايه، قام قايل كلمة صعبة جدا، بيقول يعني احنا ايه، ان احنا يعني احنا الخلافة دي مفروض انها تبقى فينا، واحنا اصلها واحنا فصلها واحنا حق بها يعني. فيقول ابن عمر: فهممت ان اجد، بيقول فهممت ان اجد، فذكرت ما عند الله من الحور العين ومن الجنة، فقعدت. فقالوا: وكيف كنت تجد؟ قلت: قال: كنت سأقول أحق بها من جلدك وأباك على الإسلام. قال له يعني، أنا بيقول ابن عمر بيقول: أنا كنت هقول له: يا عم أنت لسه مسلم أول امبارح، أنا وأبويا وكنا بنسافر، كنا بنقتلك أنت وأبوك، كنت في جيش الكفار وإحنا في جيش المسلمين، فجاي تقول لي النهاردة أنت أحق بها؟ هو بيقول: أنا كنت سأقول له: أحق بها من جلدك وأباك على الإسلام، لكني ذكرت ما عند الله سبحانه وتعالى. الإنسان يا جماعة لما بيذكر الله وبيذكر الدار الآخرة بيبدأ يزهد، بيبدأ يبقى له طريق في الآخرة، بيبدأ يبقى له طريق في اختياراته الحياتية. فهل ده تبلد؟ لا، ده مش تبلد، دي طمأنينة، إن الذكر بيجعل الإنسان يطمئن بالله سبحانه وتعالى. إن في فرق كبير، في فرق كبير، إن القلب المطمئن قلب يشعر بالخير ويشعر بالشر، يشعر بغصة التعلق بالدنيا ويشعر بحلاوة التعلق بالله سبحانه وتعالى. ايه الامارات اللي بتدل على طمأنينة القلب؟ ذوق طعم الرضا، وذوق طعم الشكر والحمد والثناء على الله سبحانه وتعالى. يعني يقولوا ان الانسان لما بيذكر ربنا بيصبر، النبي صلى الله عليه وسلم قال: استرجعي، ان العبد لما بتصيبه مصيبة يقول: انا لله وإنا إليه راجعون. ده كلمة ذكر بتعلم الإنسان إزاي إن هو لما تصيبه مصيبة يفتكر إن الأمر من الله مقدر فيصبر. وأعلى من الصبر الرضا، إن الإنسان مش بس يصبر يعني، لا يجزع ولا يهلع ولا يشق الجيوب ولا يعلي صوته. في ناس ما بتصبرش يا جماعة في وقت الفرح، تلاقي الستات وقت الفرح كلهم لابسين حجاب، ويوم ما تيجي تفرح تلاقي قلعت الحجاب وقعدت ترقص وتزغرط وتصوت وتعمل حاجات غريبة، فتقول لها اصبري على فرحك. وفي ناس ما بتصبرش على وقت الحزن، فربنا يصبرنا جميعا يا رب. ما بتصبرش في الانفعال، وكذلك بعض الرجال يعني بعض النساء وبعض الرجال عندهم الصبر. احنا امرنا ان احنا نصبر على الطاعة ونصبر على عن الجزع، سواء في الفرح او في الحزن، الهلع والجزع في الفرح والحزن. واعلى من الصبر الرضا، الرضا الانسان بيشعر بالرضا، قلبه بقى راضي. وفي واحد بقى اعلى من كده ان هو بيشكر. فالامارات اللي بتدل على تمييز القلب مشاعر، ان العبد اصبح لم يعد يتالم للفقد، لم يعد بقى راضي بما اعطاه الله سبحانه وتعالى. كيفيه تدبر الاذكار؟ عادي، ممكن ناخد ذكر واحد في اليوم ونحاول نعيش معه. النهارده احنا بنقول اذكار الصباح، تعالوا نعيش مع ذكر معين من أذكار الصباح. طبعا يعني من الكتب الجميلة يعني كتاب الأذكار للنووي، وله شرح ابن علان حلو 4 مجلدات. يعني شروح الأذكار موجودة على النت، وموجودة في كتب كثيرة. شروح الأحاديث اللي فيها أذكار، لو الحديث في البخاري نرجع لفتح الباري، لو حديث في مسلم نرجع للنووي، أو شروح الأحاديث اللي موجودة. بقى موجود تطبيقات الآن، تطبيق جمع كتب 9 في شروح الأحاديث، في تطبيقات كثيرة فيها الأحاديث وشروحها. وطبعا تطبيقات التفسير كثيرة جدا. فنقطة ان احنا نعيش مع تفسير مع ذكر واحد، ونحاول نجتهد ان احنا ازاي نعرف معانيه، ازاي نستشعره، ازاي نسكته على انفسنا، ازاي نعتبره في حياتنا. جميل شرح الشيخ خالد السبت لحسن المسلم، الشيخ خالد ربنا يرفع قدره ويجازيه خير الجزاء. يعني شروحه قيمة جدا.